بمعنى أنه صحيح المعين اللهم لنا ولمسلمنا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى في أحدها الإسناد المعنى وهو الذي يقال به فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله ذلك. والصحيح هو الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا تهتم الجماهير من أئمة الحديث وغيره وأودعه المشتركون للصحيح في تصانيف فيه وقبلوه. وكان أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى أبو عمرو الجهني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقد على ذلك. وهذا بشرط أن يكون الذين وجدت عن عمله إليه مقتبسة من ألفاظ بعضهم بعضا مع براءتهم من مصر، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال الا ان يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين الى الحديث استعمال عنه الايجاز، فاذا قال احدهم قرات على فلان عن فلان او نحو ذلك فظن به انه رواه عنه الايجاز ولا يصرفه ذلك من قبيل الاتصال على ما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء. هنا في التفريعات قول في الإسناد المعنعن، وهذه مسألة عنعنة من المسائل الكبيرة في بل عدها بعض من مشكلات فن المصطلح من حيث يعني التقعيد لها ومن حيث التطبيق، الخلاف الكبير بين العلماء. هنا الإمام رحمه الله قول الإسناد المعنعن يعني الذي فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل منقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ثم ذكر الصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. ونعرف أن المسألة خلاف في هذه المسألة بين الإمام مسلم والإمام البخاري، مسألة العنعنة، ثم ما تكلم فيه الإمام مسلم وطال في مقدمة كتابه الصحيح في هذه المسألة بالذات، ثم كلام الإمام ما ينقل عن الإمام بخاري رحمه الله وشيخه علي المديني وغيرهم من أن يعني مسألة العنعنة لابد فيها من ثبوت اللقاء أو مرة واحدة ولو مرة أو قرينة تدل عليه. هذه المسألة أخذت حيزا كبيرا وانتصر لها انتصر لمسلم جمع وانتصر للبخاري جمع، والإمام مسلم ينقل إجماعا والإمام ابن عبد البر أيضا في المقام يكاد ينقل الإجماع، بل يعني أكثر من أطال النفس في هذه المسألة الإمام الرجب رحمه الله. الإمام الرجب أطال إطالة بالغة بما لم يسبق ولم يلحق في هذه المسألة. المشكلة الكبيرة أنه الآن ما الذي عليه العمل؟ وهل اشتراط ثبوت اللقاء، وسيأتي على كل حال هذه المسألة في هذه، هل هذه المسألة كما يعني نريد ما الذي عليه العمل؟ يعني الحافظ هنا نقل كلاما سيأتي بعد قليل ينصر فيه كلام الإمام البخاري، فيكون عكس هذا الكلام. والغريب في هذه المسألة أن كثيرا ممن تكلم فيها يأتي في كلامه بعض التعارض، يعني حتى الإمام الرجب رحمه الله حينما تكلم في هذه المسألة إذا دققنا في كلامه اشترط شروطا لا هي شرط البخاري ولا مسلم ولا أحد، شرط هو يعني يزيد فيه على كل من قبله في مسألة التفتيش في السماع والاشتراط ثبوت السماع وغير اللقاء، السماع غير اللقاء. ثم بعد ذلك يأتي إلى أنه يقول إذا كانت الأسانيد التي ثبت فيها السماع وينقل نصوصا كثيرة عن الأئمة يعني دخل فيها الوهم والخطأ ويفتشون عنها، فاشترط شيئا زائدا عن كل ما سلم. ثم بعد ذلك تجده يعني يرجع عن بعضها، لأن المسألة فيها أخذ ورد. والإمام الرشيد أيضا الفهري إمام كبير محقق له كتاب السنن الأبين في المحاكم بين الشيخين في السند المعنعن، كتاب كامل في هذه المسألة. المهم هي المسألة فيها نزاع، لكن إذا نظرنا، وهذا الذي قرره هنا، هذا الذي ينبغي أن يكون وهو الذي عليه العمل، وإلا سنهدر جملة وافرة من الأحاديث وهي موجودة في الصحيح، بل الإمام مسلم يقول إذا أردتم فأنا يعني هذا الجمع هذا جمع كبير جدا لا يكاد يأتي عليه حصر في مثل هذا. لما؟ لأن الأصل هل نحمل على الانقطاع ولا نحمل على الاتصال؟ أقول لك الإمام سيأتي على كل حال بعد قليل، ما دام ما في تدليس، فيه ما في تدليس والإمكان قائم. صحيح إنه ما في عندنا نص على اللقاء، ولا أيضا ما يدل، ما في قرينة تدل على نفي هذا، لا نفي هذا اللي هو العنعنة تدل على الانقطاع، نفي الاتصال. فالأصل يحمل على الاتصال. حق أي نعم. ليش؟ لأن هذه المسائل لجينا هل المحدثون أول من كان يروي كان يلتزم الصيغ؟ ليس كذلك. يعني هناك من يروي وهو ثقة ونعرف أنه ما في شيء يدل على الانقطاع أو عدم اللقاء، نفي يعني دلالة نص، وإنما هو يروي عنهم والإمكان قائم، ما الذي ينفيه؟ واضح؟ ولذلك مثل هذا هدر لنصوص كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا بهذا الباب. طيب لما يكون التفتيش؟ يعني هنا الآن مسألة وأنا لا أريد أن نضغطها لأنه ستأتي بعد قليل اللي هي في الرابعة ولا كم؟ ما بعد الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة. فهذه مشكلة، ولذلك الحمل العسل فيها إيش؟ والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل وحقيقة صحيح، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه مين؟ المشترطون للصعيد في تصانيفهم فيه وقبلوه. ثم قال وكاد أبو عمر عبد البر حافظ يبدأ إجماع الحديث على ذلك، ذكره في التمهيد في مقدمته وهي فيها مسائل نافعة كثيرة. ثم ذكر عن أبي عمرو الداني إجماع النقل على ذلك، له مسألة كتب فيها. لماذا دعا الإجماع الأندلسيين؟ يعني لأنهم هم الأندلسيون عندهم اعتناء كبير بصحيح مسلم، صحيح مالكية فلذلك يعني لذلك ينتصرون لمسلم هو الذي عليه يعني، لأنه لو ادعوا عكسه يصير يفتشوا تخرب عليهم الأمور يعني. هذا يعني واضح. طيب، وهذا بشرط إيش؟ أن يكون أي الحاكم كذلك نصر إمام مسلم كذلك هو الذي عليه العدل. هذه مسألة يعني سنأتي بعض قليل لأنه لا أريد نخلطها في بعض. هو يعني العمل على هذا، ولا تستطيع أن تدفعه إلا إذا أردت أن يكون شرط كتاب. نعم، لكن شرط في أصل الصحة هذه مشكلة، ستواجهك مشكلة. طبعا في فرق بين طبعا إذا جعلنا شرط كتاب فرق اشترط ما شئت، لكن شرط صحة خالفت ما عليه من الجماهير. طبعا سنأتي بعد قليل الكلام في مشكلة وإن شاء الله تحل. يقول إيش بشرط إيش؟ يقول هذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت هذا إيه؟ هنا بدأ إيه؟ خالف الكلام اللي سبق. ثبتت ملاقات بعض بعضا مع براءة أسرة التدليس. وأنا ليس مذهب مسلم، أنا مذهب بخاري. ولذلك ابن عبد ابن الصلاح هو ينصر البخاري، ابن الصلاح في هذا ينصر البخاري. يعني الكلام الأول مطلق ما غير قيد، ما فيش قيود. لما قال بشرط رجع عما قال. عرفتم كيف؟ وجدت هذا الحال عند أكثر من تكلم في المسألة. مش قضية، هو مذهب. أي ولكن الآن لما بقول هنا والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسلام متصل، وإلى هذا ذهب جهلا في شروط حتى يتبين اتصاله بغيره. يقول إيش عده بعض الناس، لكن هو يقول والصحيح كذا، إذن دون الشروط. رجعنا الآن وضعنا شروط، نقضنا الكلام. لاحظتم؟ حاول الأصل في المسألة هو الاتصال، لكن بشرط كذا وكذا وكذا. لا، ما بنفع. مودام وضعت شرط صرت أنت مع فريد من الناس. الآن نهاية فيها في أربعة مذاهب، الذي عليه العمل مذهبان، مذهب مسلم ومن نصر، ومذهب بخاري ومن نصر. هناك مذاهب كلام كثير يعني زادوا ونقصوا. دخلوا كلام، واضح؟ هذه مشكلة. لما نقول هنا قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، الملاقاة هنا لاحظوا لما قال ملاقاة يعني لكم بأي قرين تدل على اللقي، ولا يلزم من الملاقاة ثبوت السماء، واضح؟ هذا ينصون عليه شيء. ايوه، هم يقولوا بعضهم شو يقول؟ يعني هو الملاقاة عام من السماء. لا، حتى نحن نراجع التصريح. ثم قال مع براءة وصلة التدليس، لأن التدليس معروف. تدليس إذا صارت ايش؟ الشبهة قائمة على عدم السماء. والتدليس فيه أمر خفاء، أمر التدليس فيه خفاء يعني. فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر به خلاف ذلك. هذا هو صار هنا الكلام لصاغة ابن الصلاح مخلوط كلام مسلم بكلام البخاري. لاحظتم؟ صار إيش الكلام؟ خلق هذا بهذا. ايوه. شيخنا في هامش، قال في هامش المستعان في الحافظ العراقي في على كلام وعم الداني، لكنه شرط ان يكون معروفا بالروايه. هذا كلام الداني. طب عمرو الداني مقيد يعني كلام الداني، هو بيقول انه نحمل العنعنه على الاتصال اذا كان معروفا بالروايه عنه. واضح؟ يعني مثلا وهو احتج عليه. قال لهم تعال بدكوا أنتم ثبوت، هاتوا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وما فيش مثلا تصريح نحو على الاتصال ولا نحو على الانقطاع. ليش؟ معروف مثلا بالرواية هذا كلام الداني وكلام أيضا لأنه فيه لقاء. لكن إذا قلنا تفتيش سماع مشكلة، أو التصريح صار زين مشكلة، لأنه إذا بدك تحتمله هنا احتمال أنه رواه عن غيره واسطة الواسطة ثم رواه، واحتمال أن عروة رواه أيضا عن غير عائشة في واسطة، ممكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن لو دخلنا باب الاحتمال ما أسلم لنا شيء. فالأصل ما هو؟ نحمل على اتصال ما لم يثبت. لكن العلماء هل يعني مسلم يدخل حديث بالعنعنة وهو مش متصل؟ سؤال. وبدي ينظر هو إذا في أي قرينة تدل على نفي على طول بده يعمل بها، لكن ما في ولا قرينة والسند ظاهر ايش؟ نظيف واتصال. إذا هذا اللي تكلم فيه. ولذلك بعضهم يظن أنه والله أنه لما قال بالإمكان أنه دخل علينا من المنقطعات أو مما فيه عدم اتصال، لا، لو كان كذلك لحققوه فيه. ولذلك الأمر ما كانت فيه محقق في هذا الشيء، واضح؟ طيب. وكثر في عصرنا وما قرأوا من المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، هذا في وقته عن فلان، عن إذا قال أحد قرأت على فلان عن فلان إيش أو نحو ذلك ظن به أنه روى عنه بالإجازة، ولا يخرج ذلك قبيل الاتصال على ما لا يخفى والله أعلم، لأنه من أدنى أنواع تحمل. لكن فيما بعد اصطلح في الإجازة أن يقول إيش أنبأنا عند المتأخرين، أما المتقدمون لا اختلف. واضح؟ يعني المتأخرون حينما يرمون بالإجازة يقولوا أنبأنا، فهذه خصوها بالإجازة بدل عن. لكن في زمن ابن الصلاح كان إيش عن، ثم بعد هذا تطور مصطلح استعماله. كانت من قبل أنبأنا وأخبرنا مثل ما يفعله البيهقي يروي أنبأنا وأخبرنا، وقال البخاري أيضا فيه أنه إيش واحد. لكن فيما بعد خصت أنبأنا بالرواية بالإجازة وتركت عن، تركت عن مثل ما يفعل مثلا المنذري عنده إذا قال عن دل على إيش ضعف في الرواية مثلا، دل على ضعف في الرواية في كتابه ترغيب الترهيب. هذه مصطلحات تصير خاصة. لكن فيما بعد المتأخرون يقولون في الإجازة إيش أنبأنا، ولا يقولون عن، ولا يقولون عن. نعم. مع أن بعضهم استخدم في الإجازة أخبرنا، لكن هي نص إيش إجازة، أو استخدمها فعيب عليه مثل ما يفعل أبو نعيم وغيره، لكن هذا مخصوص ومعروف من عادته فيما يستجيز. نعم. قال رحمه الله أسلام اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن الحد على الاتصال إذا ثبت البلاغ بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ قالوا ما لم تعرف به عن أن سعيد لا عن مالك مالك عن سعيد أيوه أن سعيد أيوه هيك لك جبت عن قبلها. أنت سعيد بن الحسين قال كذا، روينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يروي عن فلان، كان يرى، كان يرى عن فلان وأن فلان سواء. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. نعم. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عنها سواء، وأنه لا اعتبار في الحروف والألفاظ، وإنما هو في الإقبال والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من الإبليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحة كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد معمولا على الاتصال حتى يتبين فيهما ببعض. وحكى ابن عبد البر عن ابي بكر التمديني ان حرفها محظور على الانقطاع حتى يتبين سماع لذلك الخبر بعينه من جهه اخرى. وقال عندي لا معنى لهذا الاجماع على ان الاسناد المتصل للصحابي سواء به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اعلم. ايوه هذا المثال. وجدت الاسلام ما اشكره عن ترتيبه ابي بكر الحاكم البحث يعقوب بن ابي شيبه في مسنده الفحل. يعقوب بن شيبه في مسنده الفحل فيفهم ذكر ما رواه ابن الزبير عن ابن الحنفيه عن عمار قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سلمت عليه فرد عليه السلام وجعل في المسنده موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد بذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمار مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمار فعل ولم يكن عن عمار والله أعلم. طبعا المعنى ليس كما يظن، يعني المثال هنا في هذه الحالة يختلف عن الأولى. لما؟ لأنه يقول هناك عن عمار محمول أن عمارا مر بالنبي. طب ولو كان حضر كان بصير صحابي ويحكي إيه؟ مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهده يقينا حتى لو قال ها؟ لكن لو نقول برويه عن عمار يصير فرق، أن عمارا يخبره لكن أن عمارا مر بالنبي صار الفعل يحكي فعله عمار الذي لم يشهده. لأن هناك قرينة ليست المسألة أن فقط، واضح؟ وضحت؟ يعني فرق بينهما. نقول عن عمار كأن عمار أخبره أنه كذا، لكن هنا أما أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أما بيحكي فعل عمار الذي لم يشهده هو، لأنه لابد في بواسطة هذا منقطع تطعن، واضح؟ هيه. ثم ذكر الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أبو أحد وجلوك الحديث في رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث ثم قال ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون في مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون في مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ليس هذا الكتاب خالدا فيما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مثل الجمهور إنما هو على الإقامة والإطار، وذلك في هذا الحديث درب متردد من تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه صحبة الراوي ابن عمر ردهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ماشي بس يعني يعني هو في الحال الأولى يروي يعني بيحكي يروي عن أبيه، والثاني يحكي هو ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي، ماشي أمور صحيحة. لكن هي الإشكال هنا ليه؟ هل ولذلك كلمة الإمام أحمد تحمل على مثال، كلمة مالك تحمل على مثال، يعني اللي يقيدها ما هو؟ هل هو الإطلاق؟ لا شك أن عن أقوى في الاتصال من أن، بس والأمثلة واضحة غاية الموضوع ما نحتاج نوقف فيها كثيرا يعني. طيب كلام عبد الضر صار يعني كأنه يقول إذا كان السماع صح السماع كان حديث بعض عن بعض صحيحا يعني بغض النظر عن أيوة، بس أحيانا حتى لو صح أحيانا الإشكال ليس هذا، الإشكال ليس فقط السماع، يعني في الأول الحنفية عن عمار ماشي؟ طيب لما قال الثاني من الحنفية أن عمار وصح سمع ولا ما صح؟ ماشي بالأول متصل. ثاني ليش نفينا؟ لأنه ما واضح تمام الوضوح ليس أيوة بعد نصح ما تكون الحنفية وأنه لم يشهد كما قالوا في حادثة في بدء الوحي وأن عائشة روته كذلك واضح فقالوا هذا مرسل يعني منقطع بسبب أنها لم تشهد يعني الدلالة قائمة ولكن لو قالت عن النبي نرويها احتمال قائم واضح لكن تحكي فعلا لم تشهده ولم تسنده فصار صار منقطعا بس هنا مثل هذه الحالة هذا هو السبب لذلك قالوا عن أقوى من أن في الاتصال ليش لأنه ما بستر يعني في هذه الحالة لما قال أن عمارا مرة خلاص عرفنا أنه لم يشهد قطعا واضح طيب. وكذلك الخطيب حينما مثل بحديث إيش أنه سأل النبي ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صارت إيش من مسند عمر في الثانية لما قال أن عمر قال يا رسول الله كذا ثم قال غير رويه يجب أن يكون المسند هذا في ترتيب المسانيد هل هو مسند عمر ولا مسند ابن عمر بدنا نعرف الرواية عمن الآن في الأولى عن عمر لا شك الثانية عن ابن عمر حنا عمر أيوة إذن صارت المسند من ابن عمر فليس المسند هو يحكي سؤال أبيه واضح فصار المسند مسند إليه هذا هو بس لذا قال من جهة كونه روى عن النبي وجهة أخرى كونه روى عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك هذا في القضية العراقي رحمه الله له كلام فيها كلام جيد بيقول إن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة أدرك لاحظوا قيد تلك الواقعة فهي محكوم لا بالاتصال عن ولا أن وإن لم يدرك تلك الواقعة وهو مرسل صحابي وإن كان الراوي تابعيا هو منقطع وإذا روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلة وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فينقطع كمثل ابن الحنفية أن عمارا مثلا كرواة ابن الحنفية الثانية عن عمار ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس بالتابعين ومن بعدهم كلام منضبط وقيود واضح يعني المسألة نعم صاحب القصة أدرى بقصة فيه ماشي ما هو مش قضية صاحب القصة أدرى فقط احنا بدنا نعرف انه حكى اتصل ولا لا يعني كان حاضر او لم ادرك او لم يدرك لذلك ذكرنا عن عائشه انها لم تدرك فاعتبرت مرسله مرسله صحابي نعم واقع واضح؟ الثاني قال رحمه الله السلف قد ذكرنا ما حسب عبد البر يعني الأصل نحمله على مدام أنه ثبت له سمع إذن نحمله على اتصال وهكذا حتى يثبت العكس أيه. ومن الحجة والكلام في من يتعرف التدليس نعم هو طيب الكلام هنا الآن نسأل كيف عرض؟ كيف صنفوا ناس في التدريس؟ إنما عرفوا بعد إيش؟ تفتيش. معناته يعني هل تركوا الأسانيد المعنعنة دون التفتيش؟ لا، لو لم تفتش لما عرفنا المدلسين، لو لم تفتش لما عرفنا إيش هذه العلل التي فيها عدم السماع. ولذا لم يقتصر التفتيش في الأسانيد على العنعن، على الأسانيد المعنعنة، بل حصل التفتيش وين؟ في الأسانيد التي فيها التصريح بالتحديث. ولذلك أثبتوا خطأ أسانيد كثيرة فيها التصريح بالتحديث، يقولوا إيش غلط أو خطأ أو وهم. إذن ولذلك هذه الحجة اللي تمسك بها ابن رجب، طبعا ليس كلامه راجحا، يقول إذا ثبت الخطأ في الأسانيد التي فيها السماع، ثبت التي فيها السماع ثبت فيها خطأ أحيانا، فمن باب أولى أن يكون يعني قصده أنه صرح فيها بالسماع وهو غلط، فمن باب أولى ما لم يصرح به. هو قول هذا، لكن ليس هذا كلام يعني صح ظاهر جميل، لكن هو ليس دقيق، واضح؟ سنأتي عليه. نعم. ليش؟ لأنه يعني هو إشكال حصل أنه في فرق بين التفتيش عن اللقاء بين الراوي والمروي عنه، بين التفتيش عن السماع ولو مرة، هذه مشكلة. كذلك تفتيش عن السماع أعم من التفتيش عن السماع في كل رواية، كمان أن هم حينما يحكمون إنما يحكمون بعد إيش؟ بعد ما يثبت لهم أن الرواية مستقيمة. ولذلك يعني هل عدم ذكر السماع أو السماع يؤثر كثيرا على النقاط؟ لا، لأنه المرات يقول لك مثلا هشيم مثلا أخبرنا منصور، يقول لك غلط ما سمعوش، وهو شيء معروف بالتدليس، إذن هذا إيش؟ غلط، وهم، واضح؟ وهكذا. إذن هذه مسائل يعني حتى لا نظن أنه فعلهم كما نفعل نحن اليوم مع الأسانيد، لا، هم فعلهم أمر أعلى مما نظن، لكن حينما تأتي العنعنة يعرفون كيف يتصرفون معها، فقط حينما يعرفون يعني يدرسون الباب والروايات فيه، ثم يعرفون ما ثبت فيه السماع ما لم يثبت، ما سمعه ما لم يسمعه عن شيخه حتى لو كان مكثرا عنه. يعني ولذلك حجة الداني وغيره ما تصلح كثيرا، يعني من ناحية العملية إيش ما إلها الأثر الكبير. صح أن الإنسان ممكن أحيانا يستروح إلى وجود السماع أو التحديث، من يستروح له؟ الناقد؟ لا، الناقد كله صواعم، الناقد يفتش في السماع كما يفتش في عدم السماع، يفتش في السماع، فمن باب أولى في التدليس، أي في العنعنة. لا، باب التدليس باب أشد وأكثر، لا أمره أكثر، واضح؟ لأن التدليس العكس حتى يثبت عكسه، واضح؟ هذه مسألة وغاية في الأهمية، يعني فغاية في الأهمية. ولذلك هم حينما يفعلون ذلك بيفحصوا السماء للتأكد أنه فعلا دخلوهم أو لم يدخلوا، حصل فيه ثبوت يعني الرواية ثابتة ولا لا، في واسطة ولا لا، هذا في السماع، فما بالك بعدمه، بعدم وجوده يعني في ظاهر الرواية. هذا الإشكال الذي يحصل أنه يظن أن هؤلاء حينما يأتيهم الإسناد معنا قبلنا هكذا، لا، فتشوا تفتيشا بالغا حتى ثبت لديهم إيش؟ أن الحديث ثابت، لكن الراوي ما قال حدثنا ولا أخبرنا، ما بستطيع أتقول عليه، أنا أروي ما أحكي ما يقول، ويثبت لدي أنه ثابت ما في انقطاع. هذا هو المربط اللي عندهم الخلاف، أنه أنا منين أجيب لك والله هذا الراوي روى روايات كثيرة جدا وفعلا عندي ثابت ما في عليه ولا خلاف وما في عنده تصريح، شو أسوي فيه؟ استروح طول عمره في الرواية مستروح يقول عن عن، منين أجيب سماع؟ واضح؟ طب الذين ذكروا السماع غلط ردوه أعلوه، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا أن ننتبه لها حتى لا يظن أنه في تناقض عند العلماء، لا، الاتصال حاصل، الاتصال حاصل، وأي شيء يشوبه يقفون عنده كثيرا. نعم. أو قال كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال كذلك، لو قال ذكر تعالى حسن الأفكار كذا وكذا معنى سلام، فكل ذلك محمول ظاهر على الاتصال، وأن تلقى ذلك غير واسطة بينهما مهما اعتمد المرسول عليه. نعم. يعني ما دام انه فيه معرفة لقاء ولو مرة نحمل الباك على ايش؟ على الاصل، ما لم يثبت العكس. كم بقي من الوقت؟ 30 دقيقة ما شاء الله. نعم. هو يعني ولو مرة قصدي على الجملة إجمالا، يعني ما دام نحن نعرف أن نافع عن مولاه خلاص يروي عنه، يعني ولو يعني معروف أنه لقيه، هذا مقصوده، معروف أنه لقيه على الجملة وليس على التفصيل في كل رواية، يعني نفصل أنه في كل هذه الرواية حملها عنه، لا لا يلزم، هذا قصده. وأنه لا يعني نعم، هو يعني تلوين عبارة أدركوا إدراكا بينا أو معروفا، يعني أدركوا إدراك بين، قصده إنه مش يكون كل واحد بجهة، لا ليست الملازمة، لا الملازمة ذكر اللي هو الدين معروف، مش الملازمة يعني معروف بالرواية أنه مختلف، لكن القابس يشوفون يقول أدرك إدراكا بينا، مثلا هذا الراوي في البصرة وهذا في البصرة أو في الكوفة وبالبصرة معروف قريبين من بعض، واضح؟ ويعني فيه مدة موجودة، يعني في عمر، مش أنه والله هذا كان صغيرا وهذا كبيرا، لا، بمعنى أنه كان يطلب العلم وهذا كان مؤهل للطلب والثاني كان يحدث، إذن أدرك إدراك بين، واضح؟ ما في مانع، كان نقول مثلا مثل هذا الإدراك البين أيضا منه الموسم، يكون مثلا هذا حج وهذا حج في السنة نفسها مثلا، وإن لم يكن من بلد واحد، هذا فيه إيش؟ معنى الإدراك البين، بمعنى أنه فيه سبب للقاء، واضح؟ كان يكون في محلة ويمكن في حاضرة قريبة أو يعني حولها، فهذا يكون إدراك بين، لكن واحد في بلد الثاني في بلد ولا يعرف أن هذا انتقل أو انتقل، هذا ليس واضح، صح أدرك لكن ما ندري، هذا حج بس ما نعرف هل حج في نفس السنة أو في غيرها، لأن بعض الناس ينص عليه بعضهم لا ينص عليه، فيعرف كثير منهم يقولون لك يوم الموسم أو حدثني فلان بمكة، هذا في كتب الشيخات وفي كتب المعاجم يكثر بيان مكان السماع، يكثر بيان إيش؟ ما السبب الذي يجعل المحدثين يذكرون مكان السماع؟ إنه حل بهذا المكان. حتى لو جاءت رواية عن واحد أدرك ذلك في العصر وعرف أنه مر بها في رحلة من رحلاته، ولو لم تطل عرفنا إيش؟ أنه إمكان لقائه قائم لحرص الناس أولا. في مثل هذا يحصل عند الليل، هذا من الإدراك البين. قال الله: وذكر أبو المظفر السمعاني عن حالة هذا كلام أصوليين وليس كلام محدثين، لا أجري على كلام محدثين. الإدراك البين غير طول الصحبة، الإدراك البين لا ليس كطول الصحبة، طول الصحبة فيه إيش؟ لازم واضح؟ أما الإدراك البين يعني على سبيل جيب الشيخ الألباني رحمه الله متى توفي؟ 99. أنت كم كان سنك وقتها؟ 10. إذا نقول إيش؟ أدرك، لكن إيش؟ ليس بين. ليش؟ لأنه أنت لست بحاضرة علم، ليس لك من يسمعك. تمام؟ في الحواضر لو كان ابن عالم ونقول أبوه أسمعه، لقي الشيخ مثلا، أحضره إلى الشيخ ولقيه مثلا، شو يصير؟ كما كان يفعل مثلا العراقي بإحضار ولدي وثلاث سنين وأكثر فاسم سمع له مع مشايخه من مشايخه ثلاث سنوات عشان ايش؟ يعني اذا ايش عرفنا؟ واضح؟ لما يكون في حاضرة علم او من عائلة علم لهم صلات، لانه يكون ينتبه لما لا ينتبه اليه غيره. في غير الحواضر لا ينتبه الا بعد فوات يعني عمر. هذا الفرق. لكن طول الصحبة إنه يحتاج إلى أن عرف إنه لازم جلس عنده وكذا وكذا يعرف في تلاميذه. لكن اللقاء العابر ليس لطول الصحبة، اللقاء العابر ثبوت لقاء على مذهب البخاري يصل، لكن على مذهب لا الداري ولا الداري ماشي، إدراك البين ماشي، لأنه الإدراك غير الإدراك دون ما يشترطون اللقاء، هذه مسألة دون. لكن طول الصحبة لا يحتاج إلى صاحب. وكلام الحجاج في قصة صحيحه على بعض المعاصرين يشترط من حالة ثبوت الله والاجتماع، وادعى أنه مخترع ويستقى قائله إليه، وأن القول الشائع اتفق عليه في أخبار قديمة وحديثة أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يثبت خبر القبر أنهما اجتمعا أو تشابها. هذا على رأيه هو، لأنه ينصر مذهب البخاري ومتردد، لكن ينصر مذهب إيه هات. وفيما قال مسلم وقصير إن القول الذي رده مسلم والذي عليه أئمة أهل العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما رضي الله عنه، قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد في تصاريفه مما ذكروه عنه شيخ. قال يعني ذكر فلان قال فلان له لا يفسح كل ذلك فانه يمنع سيف الله. هنا الان تعرض للمساله التي قلناها الان. مسلم رحمه الله بيقول ان هذا القول مخترع، من يقصد؟ علي البديهي. ومن قبله، لانه البخاري يعني الإمام مسلم انتهى من كتابه الصحيح سنة في السنة التي التقى فيها في البخاري، أين وانتهى منه ما عمل بعده؟ لا، هذا ظن، لا هو انتهى. وإذا كانت عنده مشكلات في بعض الأحاديث سأل عنها البخاري فوجد عنده جوابا شفى يعني ما عنده، ولذلك قال له ما قال، لأنه لولا أنه كبير ما فهم عليه، واضح؟ لولا أنه صاحب صناعة ماهر كان إيش؟ ما عرف قيمته هذا. ولذلك يعني العالم يعرف قيمة العالم من أول لقاء سأله أسئلة غاية في الدقة غاية في العمق، فوجد الجواب عنده ما لم يجده عند غيره، وقد شاركه في كثير من المشايخ. ومسلم يعني صاحب صنعة إمام، حتى ما نقول اللي عكر على الناس وشوش عليهم قولة دار قطنه مسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، هذه طبعا إجحاف في حق مسلم. لا شك أن البخاري إمام ما نشك في هذا، ولكن مسلم إمام أيضا، حتى ما نقول إيش والله أنه هذا لسبب يعني صنف الصحيح بسبب البخاري، لا، ولكن ما في ولا رواية عنه منتهي. والقول الذي قال، وأنا أريد أن أقول شيئا اليوم ما أدري أقول ولا أسكت. طيب لا في مشكلة. الإمام مسلم رحمه الله لما صنف كتابه صنفه وهو ألصق بطريقة المحدثين في التبويب في الترتيب في كل، لاحظوا كتب له مقدمة كبيرة، لما فيها علم ليست للكتاب وحده بل للعلم. لما؟ لأنه لما بكتب مقدمة كبيرة يقول هذا هو الأصل في العلم، إيه قصده؟ واضح؟ إن ما كتب المقدمة إلا ليؤصل لشيء يريد أن يثبته في وسط المحدثين، لذلك دعا الإجماع وشدد النكير على من يقول عكس ذلك. ليش؟ لأنه بحسب شغله يهدر كلام كثير وروايات كثيرة، إذا يريد نصرة مذهب محدثين وما عليه المحدثون. ولذلك قال إن هذا وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم الأخبار قديما وحديثا أنه يكفي ذلك أن يثبت كونه في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنه اجتمع وتشابه. ما بتشغب عليه؟ لا ما بتشغب. لا ما بتشغب. أقول لك أنا ما دام أنه بريء من التدليس وما فيش إشي يدل على يعني ما في قرينة تدل على النفي، هي قصده، لأنه له كلام طويل طبعا، كلام طويل في الكلام الذي ذكره طويل في المقدمة وترجع له. لكن النووي رحمه الله له قولان في التقريب، شيء شرح النووي لشرح مقدمة، وقد نزل شيء ثاني، اختلف قول. شوفوا كيف أنا حقيقة هذه مسألة غريب في تجد أقوال العلماء، لكن الصحيح يعني أنه قول مسلم إذا نظرنا هو الذي عليه العمل، هو عليه لا لا شك أنه ذاك إذا جعلناه شرط كتاب ما في مشكلة، إذا جعلناه شرط صحة يبقى الإشكال القانون بينهم. طيب، وهو احتج عليهم بأسانيد كثيرة مروية وهاته لنا فيها تصريح، يقول لهم طيب الإمام الرجل جاء الأمثلة التي ذكرها مسلم وقال له هذه يعني ننظر فيها زي ما ننظر في غيرها، ما دام بالعنعنه ادعي بها ما يدعي، طيب وين العلم عن تسعيها عن الطعن فيها؟ واضح؟ لكن ابن رجب رحمه الله شدد كثيرا في هذا، ولا يوجد الشرط الذي يريده ابن رجب لا عند البخاري ولا عند غيره. تفتيش عن يعني شرط ثبوت ايش؟ السمع، ما يوجد هذا. واضح؟ التفتيش شيء، الثبوت شيء ثاني. وهذا اللي فرق اللي هو الدقيق، لابد ان نفرق بينهما. الائمه لا شك انهم يفتشون، لكن لا يلزم عندهم ايش؟ اثبات او وجود الثبوت. تنصيص يعني، والا بنهدر اكثر واكثر يعني في مثل هذا. والمساله كلها قائمه على ايش؟ على التفتيش الذي يحصل عندهم والدراسه. والقراء في قراء تدل على النفي على طول، في قراء تدل على الثبوت هي التي يعمل بها. ثم قال الذي عليه أئمة هذا العلم عليه البخاري وغيرهم، طبعا هو مقتضى قول الشافعي اشتراك، يعني زي قول البخاري وعلي المديني مقتضى قول الشافعي رحمه الله. وكان التفتيش أيضا ينقل عن أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد وغيره. طيب، ألم يعرض مسلم كتابه على أبي زرعة؟ طيب وين؟ هل استنكر عليه هذه الروايات؟ لا. واضح؟ استنكر عليه تسمية لمن تركت الباقي هو خمر، يعني بقيت بعض الحديث خاف أن يعني يحتج عليه البدع أنه يصير هذا، أنه إذا لم يوجد الحديث في كتاب مسلم يقولون وين الحديث. لا، هذه مسألة أخرى. لكن هل استنكر عليه؟ سؤال. رد له هذه الروايات التي هي في العنعنة؟ لا. إذن لو كان عنده فيها شيء كان إيه؟ وكذلك طارقطني، وكذلك غيره. إذن المسائل صح، بعض المسائل انتقدت ماشي، هي تحت النظر لمن ثبت عنده شيء. لكن هل للسالم ما هو الأصل الذي قاله مسلم قائم ولا مش قائم؟ هو الذي عليه الأدب. لذلك بعضهم قال إنه البخاري اشترط هذا بكتابه، وخارج كتابه صح أحاديث كثيرة ليست كذلك على طريقة على ما قاله مسلم. دل على إيش؟ نستريح من المشكلة كلها. قلنا إنه شرط كتاب نستريح كل هذه المشكلة، ونقول إنه هو زاد شرطا لأمر له ذلك. أنا أريد أشترط كذا له. إذن هذا إيش الكلام فيه؟ ولذا لأنه لما أقول لك واحد غير مدلس بريء من التدليس، نصب التدليس، صحيح إنه ما في عندنا ما يثبت كما لا عندنا ليس ما ينفي، والقرائن دالة على إيش؟ على الإمكان مش نفيه. طبعا نفي الإمكان كيف نعرفه؟ ما هو بده قرائن. نفي الإمكان كأن يكون هذا في بلد وهذا في بلد ولا يعرف أن أحدهما انتقل من بلده، هذا واضح جدا أنه. كم بقي من الوقت يا جماعة؟ خلاص، عشان يعني من لأن أحيانا الأذان بيزعلوا علينا الجماعة. طيب، هذا في بلد هذا في بلد ولا يعرف أنه التقى، هذا خرج منها أو هذا خرج منها، إذن هذا إيش؟ هذا قرين على الانقطاع، عدم الاتصال، إنه في وصل. أو أن يذكر في من روى عنه بالعنعنة مرة بالواسطة، يجعل مرات بينه وبينه واسطة، إذا عرفنا إنه يروي عنه بواسطة لأنه يعني عن الواسطة مدام أنه جاءت لأنه في قرينة. واضح؟ إذا هذه القرائن يعملوها بيعمل بنظر هو في رواياته كلها لما ينظر في واحد بدرسه بدرسوا رواياته بدهم يعطوا حكم عليه على مروياته. ولذلك هم يعرفون يعني كيف يصنف في الجرح التعديل بعد الاختبار. الجرح التعديل أصل ولا فرع؟ إنما يكون نتيجة إيش؟ اختبار الرواية. مش إنه هو الأصل والله قلنا لفلان أنت ثقة مجرد ما شفناه والله لو سهل. ليس هكذا. إنما يعرف أيوة بيثبت له عدالة الإسلام، لكن بدنا عدالة الرواية. تشوف روايته كيف مستقيمة ولا لا حالها، ثم مع السؤال أيضا التفتيش يعرف عدة أمور. بعد ذلك تجي النتائج. احنا سوينا ايش؟ العكس. ولذا هذه المسائل كلها موجودة عند النقاد. ما بيجي صحح حديث إلا بعد جهد جهيد. يعني الإمام مالك رحمه الله قد يسأل الواحد عن راوي يقول له وجدته في كتبي، خلص ماشي. ليش؟ اختبر الرواية، وجد أن الرواية مستقيمة ما فيش مطعن فيها ولا شيء، ولا فيه أيضا كلام يرد به، يعني ما في مغمز من قبل. إذن خلاصنا هذا هو استقامة الرواية، أمرها في غاية الأهمية عند المحدثين اختبار لها. وكذلك قضايا الاتصال وعدمه وكيف يثبت. لذلك قد يحتج محتج انه يقول والله طيب هم كثيرا ما قالوا فلان له رؤية وليس له سماع، فما نص عليه هذا منصوص عليه، او ادرك فلانا ولم يروي عنه، او لم يثبت، او لقيه ولم يسمع منه. هذا قرائن النفي لا تدل على ما يدعى. هذا هو السماع المقيد. هذا في تفصيل طويل الحمد لله على كل حال. يعني هذا منصوص عليه. ليش ينص عليه؟ ليدل على ان غيره ليس كذلك بس، او انه ادركه ولكن روى عنه كثيرا مما لم يكن في ذلك الادراك، كما قالوا في سعيد مع عمر كان صغيرا لكنه اهتم. كل هذه الرواية سمعها من عمر؟ لا ولا منها. ولذلك هذه المسائل كلها في القرائن في النفي وليس في باب الإثبات. واضح؟ حتى من قال بثبوت اللقاء، من ثبت عنده اللقاء وأنه لقيه وسمع منه الرواية، هل يصحح له بقيتها؟ لا. لما؟ لثبوت أنها بواسطة وليست متصلة مع ثبوت اللقاء. ولذا المسألة واضحة أنه ليست المسألة فقط يعني مجرد العنعنة نقول نحكم بالاتصال، أو مجرد ثبوت التحديث نحكم بالاتصال أيضا. لابد من إيش؟ أن يكون صحيحا وصحيحا والسند لي صحيح، وأنه لم يدخل الغلط ولا الوهم، ثم بعد ذلك أن الرواية مستقيمة. أذن؟ سبحانك خلينا الباقي خلص. الذي انكر مسلم روى في صحيحه. نعم. اللي انكر وشن عليه الامام مسلم في المقدمه جاب في امثله من الصحيح، يعني روى زيه في الصحيح. موجود. طب ليش انكر وليش شن عليه؟ كيف؟ يعني هو بقول لك من باب اولى. انكر على انه تحمل لي ما جاء بالعنعنه مع البراءه من التدليس وعدم وجود ما ينفي على أنه منقطع ليس متصلا، كيف تهدر إيش لبيتني؟ لكن إذا ثبت هو يحرص عليه، هو أحرص ما يكون ويفتش أصلا. شيء هذا حكم الأعراب. نعم. قال قلت هذا حكم الأعراب. لا هذا الكلام لأنه هو ذهب مذهب إيش البخاري، وهو الإنسان لما بيختار كلام مثل هذا ولما ذهب مذهب البخاري صار يصب في كل شيء على حسب ما رجح، لكن ليس صحيحا. لا نعم. هل مذهب الثبوت يفسر عدم هذه مسألة يعني مش كلها، لأنه المسلم ما أخذ كلها أصلا، إنما إيش انتقمنا ولا ما انتقمنا. كل يعني عند البخاري ومسلم أصلا النسخ كلها محل دراسة، يعني ليس مجرد صح السند فيها أن يقبلوا جميع ما فيها، مع أنها نسخة. ليه؟ لأنه وجدوا أنها تتفاوت، واضح؟ بينما كتب المسانيد تأتي عليها مستوعبة، أما كتب الصحيح لا، فلا يدخل إلا ما صح عنده فيها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الرابع ولا تريد المال؟ لما يقول ذكر فلان قال ألصق بالتي تلي، أحسن خليها هات تعليم. قال كان أمر تعليم الذي يذكره وهو عبد الله الطيب يصاحب جمع بين الصحيحين وغيره من الغالبة في أحاديث الصحيح البخاري ودعا إسنادها، وقد استعمل الكتاب قبله صورته. بل هو يعني يذكر أنه هو أول من أشهر هذا المصطلح، كان يستعمل لكن أول من أشهر قضية التعليق معلق هو القرطبي. وقد استعمل أبو داود صورته صورة الاستطاع، وليس له حكم ولا خالد ولا خالد ما وجد ذلك من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، لا يجب أن يرجع الشر في حكمه على يعني قصده ما دام أن الكتاب اشترط الصحة. أنا تكلمنا عن هذه المسألة ما أظن نعيدها كثيرا هنا إلا في بعض الأمور. ولا التفات إلى أبي محمد الحزن والديه الحافظ لربه ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أم أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أمتي أقواما يستهلكون الحرير والصبر والمعازف جهة أن البخاري أورده قائلا في قال هشام بن عفان وسلم بإسناد فزعم بن حزم قطع فيما بين البخاري وهاشم وجعله لا هشام فزعم بن حزم أنه قطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على حديث المعازف وأخطأ في ذلك النصوص، والحديث صحيح معروف باتصال شرط صحيح. يعني هو معروف أنه متصل، يعني يخرج من طريق حسن وسفيان وغيره وغير واحد عند أبي داود وعند يعني ليس منقطع بحزم، يعني رده لهذا إذا كان لهذا هو مغلق من جهة ثانية إيه ولم يطعن فيه من جهة أخرى، يعني فهذا لا يعني أنه إذا رواه البخاري تعليقا أنه لا يثبت، لأنه جاء من طرق أخرى، إيه مسندة طرق أخرى غيره، يعني أكثر من طريق منها طريق حسن وسفيان وغيره، هذا، ولذا يعني علماء ردوا كلام الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله على ذلك، وفيه أحاديث أخرى يعني ليس هذا الحديث وحده. لكن يعني هم يعتبروا أقوى ما في الباب، أقوى ما في الباب، لكن جاء بصيغة الجزم من جهة ولم يطعنوا في السنن بعد هشام، لو كان يطعن في السنن بعد هشام كان الأمر في شيء. شيخنا في الصحيح أحاديث ليس معنعنة ليس فيها تصريح لا في الصحيحين ولا في الصحيحين، فماذا يمكن هو من باب الاتفاق عنه؟ هو لا شك أنها حديث يعني علم ثبوته، هذا الذي قاله المزي وغيره أن العنعنة في الصحيح محمول على الاتصال أصل فيها. إيش يعني الاتصال؟ أن أصحاب الصحيح فتشوا حتى تبين لهم صحة هذه الحديث، لكن هل الطريق الذي ذكروا فيه العنعنة يلزم أن يكون فيه التصريح؟ لا، لك أصحاب المستخرجات يعتنون بهذا، لكن هل المستخرجات الآن بين أيدينا؟ كم؟ كم تتغير اثنين بين أيدينا؟ ها؟ والباقي ويقرب من 27 أو أكثر. يعني لو أنها وجدت. ولذا كلمة الحافظ الحجر التي سبق ذكرناها، وكل حديث علة بعلة في الصحيح وحديث ما جاءت في رواية المستخرج سالمة منها. يعني لو كانت في قضية العنعنة تكون في أحد المستخرجات فيها ما يبين ذلك، الله أعلم. لكن حتى لو لم تأتي فالأصل ما أن لو كانت منقطعة لما فاتت على العلماء حتى الذين تتبعوا إيش الصحاح. يعني ما تخرج، ما يمكن يجي حديث ويمشي على علم الأمة ويصحح ويشهر تشهر صحته في كتابين اعتد بهما، وكل العلماء فتشوا في كل رواية ويمشي ويقول واحد إيش والله هذا به مالك. لا، ماذا يعني ما قد يفوت على واحد لكن يفوت على جميع عليهم جميعا هذا لا يمكن ولا يتصور. لا، والتفتيش هو شأنه. احتمالية أن البخاري لم يسمع هذا الحديث تخصيص الإجابة ممكن، هذا موجود رواه في غير باب ماشي. أي أعرف، وهو يعني لا يلزم تعليق عن شيوخه، هو علق عن شيوخه صح؟ هو علق لغاية إيه؟ ما هو لغير بابه لغاية. والشيء الثاني أنه لا يلزم، كم من حديث علق عن شيخه وبينه وبين واسط، واضح؟ فيه جاء تصريح في رواية وموجود عند والحافظ حجر اعتمد بهذا، بين كثيرا منه. وإن لم الثلاث كتب التي وضعها في هذا التوفيق اللي هو فيما علقه أخرجه في الصحيح حوالي 160 رواية من 1341 رواية المعلقة، اللي هو في تغليق التعليق ذكر بقية الرواية، والتشويق اللي اختصر فيه الأسانيد ثلاث كتب. الآن وجد فيما علقه البخاري عن شيوخه ما فيه إيش الواسطة بينه وبينه. وأنا الحقيقة سبحان الله كمان أنسى ناس الأخ سعيد بواعن رسالة الدكتوراه يعني ما علقه البخاري عن شيوخي، هو يعني صاحب هذه يعني موجود هذا في رسالته ولم أطلع عليه، لكن سبحان الله فات السؤال ولم أقرأ النتيجة عنده في رسالة حتى نأتي بها. يعني لعله إن شاء الله في وقت لاحق يكون في شيء من هذا، لأنه لما تكون رسالة مختصة في هذا الموضوع لا شك أنه، وهي ليست كثيرة على ما أذكر، مرة كلفنا طلبة في مادة المدخل السنة السنة الأولى، أحد الطالبات الآن دكتورة معنا في الجامعة، أحدهن جمعت في ذلك 64 رواية قرأت البخاري وخرجت ما علقه عن شيوخي. طلاب أول كنا نقدر نكلفهم، طلاب صحيح يعني سنة أولى لكن عندهم همم عالية، كانت تكليفات أخرى أكثر من هيك. اليوم ما تقدر تقول للطلاب يقرأ البخاري. طيب إيه هذا ذلك، هذا يعني صح من جهة أخرى، والباب الشيخ ناصر رحمه الله تكلم في هذا في تحريم آلات الطرق، فصل في هذا الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله قد حدث ذلك لكم من ذلك الحديث معروف عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. نعم هذا موجود، وهذا منه لما يقول حسن سفيان يرويه، حسن سفيان إمام ها يروي عن هشام سماعا، شو معنى ثابت. لا وابو داود ايضا. طيب قد يقال ذلك ذكر ذلك الحديث في موضع اخر ذلك، هذا موجود، هذا من يعني اغراض التعليق عنه. ايه وهو وقد يحب ذلك ذلك من الأسباب التي لا يسمعها خلق الله تعالى. والحافظ حجر فصل في هذه الأسباب قسم منها ذكره في المكت، والقسم الآخر وين؟ الفتح، في مواضع من الفتح، في مواضع من الفتح. اللي بيرجع لكتاب تحاف القارئ ثناء الله الزاهدي فيه جمع يعني نقول عن الحافظ الحجر في الفتح هذه الفوائد في موضع واحد في مسألة التعليق، يرجع إليه في كتابي هذا الذي جمعه من فوائد البخاري، وإن كان فوت كثيرا جدا مما من الكنوز التي في الفتح يعني، لكنه خطوة في الطريق. إيه الواحد أحيانا يصيب الكسل، كنا أحيانا كنا ندرس الفتح على الشيخ كان واحد يقيد كثر قطع كثر، فبعدين تركت الفتح بحر فالفتح بحر بحر كبير حقيقة أيضا لا يجب الزمان صحيح فتح عظيم كل الصيد في جوف الفرع هنا هات. قال وما ذكر لهم من حكم التعليق المذكور فذلك فيما أورده وأصلا مقصودا ذلك ما أورده في بعض الاستشهاد، فإن الشواهد التي كانت فيها ليس بشرط الصحيح لأنه مقصود. نعم، لأنه لما يذكر يعني في باب الاستشهاد لذلك بعضهم ما أدخلوا في الشرط أصلا، باب الاستشهاد يتوسع فيه، بل هو أحيانا يذكر شيئا ويعقب عليه وأنه لا يصح. البخاري نفسه يعقب عليه بأنه لا يصح، ينبه. نعم. ثم إن أمر التعليق وجوده مستعملا في مأخذ الممتلك الإسلام في وعده الآخر، حتى أن بعضهم استعمله في لا أحسن، الأولى أحسن، مكسورة أحسن. حتى إن من مبتدئ استاذ لا حتى إن هو صوب لنفسه فأخطأ. أنا أقول للناس اللي يقرأ ما تنبه على غلطك إلا إذا واحد نبه، إلا إذا كنت متيقنا من الصواب لا تصوب والأمر يحتمل عندك، ادرج ما أحد ينتبه، لكن إذا رجعت حوقكت. ها إيش؟ أنا انتبه له، لكن خاصة في الخطبة وفي الدروس فيرجعون في كل أول على الصواب فيخطئون، فإذاك إذا كنت موقنا وهذه فائدة استفدتها من شيخنا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، سألته في بيته رحمه الله قلت له يا شيخ كيف يعني الواحد يرتقي بهذا بالأسلوب؟ قال يا ابني انظر، قال لي يا ابني تقرأ في كلام العرب الفصحى الفصحى العربية، وتقرأ في كتب تصويب اللحن، يعني كتب التصويب لابد أن تقرأ فيها، مثل درة الغواص، مثل تثقيف اللسان، مثل يعني كتب الإصلاح اللحن، مثل سهم الألحاظ في وهم الألفاظ للبارزي، مثل خير الكراف تقص على أغلاط العوام القسطنطيني، مثل إصلاح غلط الفقهاء من بري، إصلاح غلط المحدثين للخطابي، وهكذا كتب كثيرة جدا، ومنها كتب المعاصر، كتاب معجم الخطأ والصواب إيميل يعقوب، مثلا أغلاط الشائع العدناني، كتاب محمد علي النجار في الأخطاء، وغيرها كثيرة بالعشرات، هي كتب كثيرة جدا. والحقيقة كل ما يقع معي أرى كتابا أشتريه بسبب وصية الشيخ، وهي تجمع عندي أكثر من 20 أو 30 كتابا في هذا، بما فيه دراسة رسالة لطلبة ولا كذا رسالة الدكتور عن هذا عن اللحن. المهم واللي أخرج مجموعة منها رحمه الله اللي هو العراقي أن يأتي اسمه. فاللي تقرأ كتب اللحن ليش؟ لتجتنب الخطأ عن معرفة. شوف الفائدة، تجتنب الخطأ عن معرفة، يعني عشان إذا مر بيك إيش تعرف أن هذا خطأ فتجتنبه، وأنت تقرأ في الفصيح، لا تقرأ في الفصيح وحده هو لا يكفي، لابد من إيش فمعرفة ما يقع من الأغلاط. كيف؟ مثل كتاب أبي تراب كبوات اليراع، يعني له كلام جيد وتراب ظاهر رحمه الله. إذن هذه تفيدك تعرف الأخطاء التداولية وغيرها، هذا سبب مهم جدا أن أنت تنتبه له حتى لا تقع. والعلماء من قبل في كلامهم متان السبب أنهم قرأوا للعرب وحافظوا على بيئتهم، حافظوا لا نحلم بعض الاختلاط، لغة الجرائد غلبت لغة الجرائد. لا أنسى الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، معروف في أحد في مناقشة أحد الإخوة الأفاضل الكبار، أحد من تقده به قال له يا شيخ فلان رسالة دكتوراه، ما بدي أسمي الرسالة ولا صاحبها حتى لا تعرف، إذا سمينا الرسالة تعرف. فقال له أنت تقرأ في الجرائد كثيرا يبدو أنك تقرأ في الجرائد والمجلات، قال له نعم، قال له واضح اللغة في الكتاب، والكتابة العلمية غير الكتابة إيش الصحفي الصحفية ولا كيف؟ كشفها من وين؟ سلوك. في كتابة علمية وفي كتابة عام إنشاء غير. نعم هذا. ولذلك كان أستاذنا الطناحي رحمه الله يوصي دائما بقراءة شرح ديوان الحماسة المرزوق. قال لي عليك بشرح ديوان الحماسة المرزوق، فإن فيه إيش؟ فإن فيه علم العربية. ها؟ شرح ديوان الحماسة المرزوقي. فيه إيش؟ علم العربية. هذا الطناحي، الطناحي رحمه، هو كتب لي وصية. للأسف أنه ليس لم تنشر طبعا مع المقالات وكذا، لأنه كانت على دفتر وأخذه أستاذنا محمد إبراهيم البنا رحمه الله اللي حقق كتاب تاج الفكر للسهيلي، رسالة الدكتوراه أيضا يعني عن السهيلي نحن. وقال هو رحمه الله أن هذا يعني السهيلي صنعه في العربية، وحقق كتاب تفسير من كثير تحقيقه له، وأسد الغابة لابن الأثير. فأخذهم يكتب بعده وسافر وتوفي رحمهم الله طرح سبب، الله يرحمهم جميعا، وبقي الدفتر عنده لعله يرجع يوما ما بخط الطناحي موجود. حتى سألته يعني كتبه هو أبو محمد ليش كتبه أبو أروى، سألته قلت له يا أستاذنا ليش هو؟ قال لي إحياء لما كان عليه بعض الصحابة من التكنية بالبنات، أبو حفص أبو هريرة أبو فلان يعني وكذا رحمه الله، وكان فيه دماثة وعلى خلق عالي. نعم إيه. ومما يعني يذكر عن نفسي أنه هذا الشيء بشيء يذكر بس اليوم خرجنا المألوف شوي في تحقيقه لطبقات الشافعية الكبرى مع دكتور فتاح الحلو، قال هذا الكتاب صنعني، هذا الكتاب قد استفدت منه، استفاد من تحقيقه لطبقات الشافعية الكبرى. طبعا كتاب طبقات الشافعية الكبرى يعني خزانة علم، خزانة علم، كل شيء خزانة علم حقيقة، فيه ما لا تجده في كتاب، خزانة علم بمعنى الكلمة. فيقول سلقت 10 سنوات من حياتي هذا الكتاب. في أشياء كثيرة الواحد يعني يذكرها، سألت عن يعني مارسيدن جونز كيف يعني البيان اللي عنده في مقدمة المغازي لله واقدي، فقال كنا نشتغل معه واحنا عيال، يعني اشتغلنا معه واحنا عيال الله يرحمه، عرفت الناس عليون. نعم، هو الحلو اعتمد عليه في الطبقات أكثر، الحلو اعتمد عليه في الطبقات. هل تكلم مثلا عن الشيخ بارسو مع الشيخ بارسو؟ لا لا لا، هذا كلام لك في النهاية. لا هو إيه، أنا كانت فيه لقاءات كثيرة التقي بي الله يرحمه رحمة الله. طيب هات اليوم خرجنا عن ال شوية أنت تريد الله عفو عنا الإحماض، أنه قالوا إذا طال الدرس كان للشيطان فيه نصيب، فلذلك إذا يعني يتريح يستريحون قليلا بهذا. هو الإحماض ليس هذا، الإحماض في باب الثاني ليس هذا، هم قالوا هذا، قالوا هذا، قالوا الزهري وغيره. إحماض هذا العصر، إحماض هذا العصر نعم ممكن، لأنه لا يتحملون ذاك، لا يتحملون ذاك، الاختلاف البيئة واختلاف الناس، والناس اليوم صار ورعهم في الكلام لا في الفعل، كان أولئك ورعهم في الفعل لا في الكلام، لذلك ذكر هذا وفصله الإمام قتيبة رحمه في أول كتاب عيون الأخبار، تكلم عن هذا الباب وقال كلاما عاليا فيه، وأنه يعني مثلا ما يذكر فيه أنه يقف الواحد على أشياء تستهجن في كتاب عيون الأخبار، عرفوا فيه، فقال فإن ذكر الأعضاء لا يؤثم، وإنما الذي يؤثم نلوغ في الأعراض، لكن متى يستقبح إذا كان من العالم هجيرة، لكن إذا كان على سبيل التمشيط فلا. هذا ذكره ابن قتيبة في أول كتاب عيون الأخبار، وهو من أصول كتب يعني الأدب، وابن قتيبة إمام معدو. نعم تفضل. قال يا الله إن لم تعلم مستعملا فيما بدأت من مبتدا الإسناد يوعد أكثر حتى إن بعضهم استعملوا في كل الإسناد. شايف كل هذا الطلوع عشان هذين كسر. قال مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال كذا روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخ. وأما ما أورده كل هذا يعني تعليق، تعليق مأخوذ من إما من يعني كما نقول الآن هذه السرية معلقة، أو من يعني العلاقة الآن. ليش علاقة الصلة؟ إنه تشبث الشيء بالشيء، وذلك تعلق منه كله، ليش الطلاق المعلق؟ لأنه لا هو وصول ولا هو هكذا، فهذا كله باب واحد. نعم. قال وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل المسلم من تعالى الثانية وأضاف إليه قول البخاري يغيظ كل كتابه وقال لفلان زادنا فلان فوسب كل ذلك بالتعليم المتصل من حيث الظاهر المتصل من حيث المعنى فقال ما رأيت البخاري يقول فقال لي قال لنا تعالى الإسلام لم يشكر من الاحتجاج به وإنما ذكر من الاستشهاد به وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا البخاري عما جرى بينه في المذاكرات والمناظرات ليخرجه عن المسند وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا النقل عما جرى من المذاكرات والمناظرات واحاديث المذاكرات قلا ان يحدثون بها. ليش؟ لان المذاكره شيء ومجلس الروايه والسماع والاملاء شيء. يعني في المجلس في المذاكره يجري ذكر الاسانيد لاجل الاستذكار والتذكر والمعرفه كله، ولكن مجلس السماع يكون فيه ضبط اكثر، قد يتخففون من الاسانيد، قد يتخففون حتى من المتون. لذلك الحبان لما ذكر مثلا عن أحوال فقهاء الزيادات يقول إنه ما يجري في المذاكرات يقول فلان فلان فلان حديث كذا ولا يذكرون متنا. ماذا؟ لما مقصود الضبط على النوع من المذاكرة. إذا كان على الأسانيد على الشيوخ فيأتي لضبط ما رواه عن الشيخ ليعرف ما لم يروه أو ما لم يسمع. إذا جاءوا مثلا على المسانيد ليعرفوا كم روى من مسند فلان ومن روى عنه لضبط الرواة عنه ما وضبط النسخ. هذه إيش كلها التراجم كذلك. إذا كان على التراجم اللي هي النسخ فلان عن فلان عن فلان كم في هذه الرواية من كم له من رواية أو كم عند فلان من رواية، إذن كل هذا في باب المذاكرة. ولذلك قد يتخفف مثل هذا وقال لنا أو قال لي، هو في معنى اللقاء ولا لا؟ فيه معنى الاتصال فيه، لكن لم يذكره إيه السماع أو إخبار أو التحديث لأنه ليس بمجلس سماع وتحديث. فما يؤخذ في المذاكرات غير كما يقولون. يعني هذه مسائل مهمة أن نعرف المجلس كيف يحدث. يعني أحيانا يكون المجلس متهيئ العالم لشيء لكن قد يأتي شيء خارج عنه فلا يتهيئ له فيذكره على سبيل المذاكرة، فهذا ليس كمجلس السماع، لأن السماع ما من نسخته أو من نسخة التلميذ هو يسمع ضابط أو يعني هو يملي وقد حفظ، يعني يجهز ما يملي كما كان يفعل مثلا الحافظ حجر. تجد ايش يذكرون اطراف، لما يذكرون اطراف؟ يهيئ نفسه، موجوده بخطه موجوده ذكرها السخاوي وغيره، كيف انه يهيئ نفسه الان بده يملي هذا الحديث بسنده هو الى البخاري فيكتب ما يذكره ويسوق هو بتمامه. فهذا اللي يذكره اطراف او تذكير مذكراته هذه زي مثلا الخطيب اللي يذكر عناصر لخطبته ويعرف ايش يريد ان يتحدث وهكذا، وكذا يفعل المحدثون. ولكن الاطراف كيف بدات؟ كتب الاطراف بدات هذا الباب اما للسؤال عن هذه الاحاديث او في باب المذاكره التي احيتها. واضح؟ هكذا بدات. لذلك يقول هي انما هي اطراف، يعني اطراف ليستذكروا فيه ايش؟ باب ما يريد أن يحدث به أو ما يريد أن يرويه من الأحاديث. ولذلك لا يحمل باب السماع على باب المذاكرة، ما يكون في المناظرات كذلك في المناظرات، في المناظرات لأنه قد يحدث ذهول. هذا واحد. في باب العلم مثلا في الفقهاء قالوا تختلف مسائل البحث والنظر عن مسائل التقرير، لا يؤخذ مذهب العالم من مسائل البحث والنظر أيا كان، وإنما يؤخذ من مسائل التقرير. ليش؟ لأنه في مسائل البحث والنظر قد يلتجئ إلى قول لا يلتزمه من باب إلزام خصمه حتى يحجه، وهو لا يلتزم به، لكنه يورده عليه ليجب أن يبين له الخطأ أو ما لا يلزم. لذلك وإذا قالوا ليس لازم ماذا يلزم، كذلك في باب البحث والنظر لأنه قد يلتجئ إلى قول لا يلتزم به، إنما باب الإلزام لغيره، فهذا لا يؤخذ منه مذهب. ولذلك بعض الناس قد يلتقط من هذا على العلماء أقوالا أو يشنع بها عليهم، مثل ما يؤخذ في باب العقائد مثلا، أحيانا قد يرد بكلام لا يلتزم هو وإنما من باب التوضيح للإلزام بالخصم، لأنه قوله يقتضي قولا شديدا فيقطع الكلام الأولان الذي يرد عليه ويأتي بالكلام بالرد دون الكلام المردود عليه ويشنع عليه، ولا يدري شدة شناعة القول الأول وكيف أنه هذا ألجأه إلى مثل ذلك. هذا كله باب كبير، ولذلك القانون يعني هذا كله يجري في باب المذكرات عند المحدثين، باب الرواية ما نأخذ منه رواية. ولذا كثير من الأوهام التي حصلت لبعض الحفاظ الكبار سببها باب المذاكرة، يكون إيش علق بذكره في باب المذاكرة ولم يكن له في سبب. باب المذاكرة أوسع من باب السماع، لأن باب المذاكرة على المعرفة لا على السماع. لذلك أحيانا يعني في باب الإغراق ضد سماع في مذاكرات معينة، واضح؟ لكن يقول قد يكون جالسا في مجلس مذاكرة فيرد فيعلق بذهنه بقوة حفظه. ولذلك كثير من الأوهام تيجي بعض النقاد يقول له مع لواحد منهم مع من كتبت هذا الحديث؟ مع من؟ يقول له مع فلان. يقول له يمسك عرف إيش؟ من أين أتي؟ أو أنه حمله في باب المذاكرة ولم يكن في باب العرض السماء، هنا يأتي قد يدخله إيش؟ ولذلك على نوع من الوهن، يقول من تحمل على نوع من الوهن فيفرقون في مثل هذا الباب، واضح؟ إذا قال واحد من المذاكرة قل ما يحتجون به، يعني في منها ما يحتج به؟ نعم إذا كان، لأنه يتخللها إيش؟ سماع. إذا كان يروي في بعض المذاكرات، واضح؟ ليست كلها بابة واحدة، وهذا باب كبير حقيقة، أصول كبيرة، يعني الله يعين فيه. طيب. قلت ومن تعاهم على البخاري مخالف للبخاري أنه أمدق وأعرف البخاري وهو العبد الصادق أبو جعفر حتى ليس هو خطوين عن أن قال كلما قال البخاري قال الإيمان وهو عبد الصادق. قلت ولما دخلت عليه مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه ومن أثره ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويخبر عن فلان ليس فيه نسب على الذكر أو على أن ذكر ذلك عن فلان قال وذكر، وكان هذا التعليم مأخوذ من تعليم الجدال وتعليم القراءة والعلم مما يشترك الجميع في قطع الخصام والله. لا شك، لكن هذا الذي قاله هل ما قال قال لي فلان عرض ومناولة، يعني هذا باب يحتمل لكن ليس كله، واضح؟ يعني ليس كله، هذه مشكلة. في شيء لازم نفهمه نحن حتى نحمل كلام العلماء على وجهه الصحيح. القاعدة لا تبنى على مثال، المثال يبين القاعدة ولا يبنى عليها. القاعدة إنما تبنى على الاستقراء، التتبع، تتبع الجزئيات لإجراء حكميات بعطيه الكليات، يعني تتبع الجزئيات لإجراء الحكم على الكليات، شو بصير؟ قاعدة، لأنها أمر كل طبق على جميع الجزئيات. هنا هذا التتبع يعطيني قاعدة، مثال يبين القاعدة لكن ليس دليلا وله ولا تبنى عليه. فأحيانا قد تأتي بعض الأمثلة صحيحة والباقي ليس كذلك، ما نستطيع نقول هذه قاعدة تأخذ حيز الطراد إلا إذا كانت أغلبية فيها استثناء، هذا يوجد. إذن لما بقول بالتتبع وجدت كذا كذا ماشي ضابط أو قاعدة، لكن بمجرد وجود بعض الأمثلة التي تبين مثل هذا، هذا يحتاج إلى أيوة استخدام حتى يأتي، يعني نقول أن العلماء يعني هذا بيكون بناء على بعض الأمثلة التي ثبت له فيها مثل ذلك والباقي ليس كذلك، إذن ما يكون فيه حي فيه الاضطراد، ما يكون فيه اضطراد. نعم، لذلك هذا الذي نقله لم يتفق عليه العلماء، نعم، لا ابن حجر ولا غيره، يعني قالوا ليس كذلك. أي هذا بس احنا نريد انه يعني ليس هنا في هذا الموضع، بل في كثير من المواضع يفعلها بعض العلماء، يعني يكون الكلام على مثال او امثله فيعمم، هذا من الخطا، وهذا المشكله التي هي عند الفقهاء في باب القياس، السبب الذي لاجله ايش يعني تكلموا في القياس، يعني باب النقد الواسع له خاصه الامام الشافعي، السبب تعميم، تعميم صعب، تعميم أصعب ما يكون، إلا القياس الفقهي وليس القياس الرسولي، هذا بابه أو أحسن، القياس الفقهي معروف، يعني بابه مضطرد لأنه بناء على ما جاء في الباب كله، غير القياس الأصولي. أي لا، المنطقة أشد وأشد، نتكلم على فرق، لأن بعض الناس لا يفرق بين قياسين، بين قياسين، والفرق بينهما كبير. نعم، تفضل. قال رحمه الله الخامس: الحديث الذي رواه بعض الصحابة والسلام. كم بقي من العشاء؟ 25. ممتاز، الحمد لله. كمل هذا وننتهي، نقف على أول التدليس. قال في المدلسين يعني. ماشي، ما يعني لا يعاد ترى، لأنه لا أظن أن أحدا في زمننا غير مدلس، لا أظن. معروف سيأتي في بابي كلام تسمع إن شاء الله الجديد. لي رأي فيه، أنا التدليس كله لي رأي فيه اختلف إن شاء الله، لكن لا أظن أن أحدا اليوم يسلم من التدليس، لا أظن. هذا خليه بعدين، استعجلش. قال رحمه الله الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات المرسلين وبعض المتصلين، اختلف اهل الحديث في انه ورعه من قبيل الموصول او من قبيل المرسل. ثالثا: حديث لا نكاح الا زوجه، رواه الصحابي بن يونس في اخرين عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي مرتزى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه ابي الزهري وشعبة عن ابي اسحاق عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ ان اكثر اصحاب الحديث يرون الحكم في هذا واشباهه للمرسل، وعن بعضهم ان الحكم للاكثر، وعن بعضهم ان الحكم للاحد. فاذا كان من ارسله احد ممن وصله الحكم لمن ارسله، ثم لا يقدر ذلك في عداله من وصله اهليته ومن وصله اهليته لا يقدر ثم لا تخطى نحويا. ها ليش؟ نقول لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. لازم نقول الكلمة الثانية يعني أصعب. نقول لأنه إيش؟ لو جئت إليها فسيقدر، إذا قدر خلصنا. لذلك من قرأ إن الله بريء من المسلمين من المشركين رسوله في قراءة شاذة. صحيح ولا صحيح؟ مش صحيح معنى، معنى صحيح لأن على حذف مضاف. لا هذيك على الضم، على الفتح نسق، عطف نسق، لكن على الضم بتصير تعود على والله ورسول بريء. ورسولي على حذف المضاف حق رسوله. شوف خرجوها، إذا ما تقدر تخطر، واضح؟ أي منقول النحوي لا تخطئ نحويا. ليش؟ لأنه سيأتي بمخرج التأويل زي ما بدك. ولذلك لباب باب النحو باب عظيم. وكان شيخنا سيبويه في عصره رحمه الله شيخ سعيد، درسنا عليه فتح، هو درسنا أيضا، درسنا عليه النحو اللي هو القواعد الأساسية وشرح ابن عقيل وأيضا قسم أوضح المسائل. وكان لما كان طالبا كان الشيخ مختار شقيق رحمه الله تعالى شيخ كبير، وهو يدرس في كلية الشريعة، يقول له أسعفنا يا سيبوي في إيش؟ في لا في الإعراب، لما يأتي الإعراب والشيخ هو الشيخ عالم، لكن يقول له أسعفنا هو. وهذا كان ورده وهو طفل صغير بين المغرب والعشاء سرد الألفية، هذا ورد عنده يومي، يسرد الألفية بين المغرب والعشاء كل يوم كل ليلة. ولذلك هو في العربية عجب، يعني في باب الاسم ذكر 30 علامة للاسم، يعني غير ابن مالك، ها؟ يعني غير ما يقول ابن مالك جر التنوين من الندى وعلى غسل المسلم تمييز حصل، لكن هات شفاء الشيخ سعيد حسن شفاء الآن ولده يدرس النحو، لا ثيوبي الحبشة رحمه الله. الله يسامحنا على الخرجات. هات هنا من قال مثل الحديث قد أرسله المفاوض فأساب أنه يكون فيه فأساب أنه في مسنده وفي عدالته وفيته. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا واضحا يقبل صواره من خالقه غيره سواء كان خالق له واحد أو جماعة. قال صحيح هذا قول هو صحيح، قلت وما صححه هو صحيح من فتح وصوله. وسئل البخاري عن الحديث ذلك كان يدوي المذكور فحكم انه وصل فقال زياده منطقه مقول. فقال البخاري هذا عن من ارسله صحبه وزياد وهما الجبلان عندهما الكف والاشمال الدرع العادي. هذا الكلام هنا هل فيه قاعده مضطربه؟ لا، واضح. انما فيه ما هو الصواب، الخرائط التي تدل على الصواب. قد يكون احيانا اي قد يكون الاحفظ، قد يكون الاكثر، قد يكون الاتقن، قد يكون الاكثر، وهكذا. اذا المساله ليست فيها قاعده مضطربه. وكلامه هنا الحكم لمن اسند اعلم، لا، انما الترجيح هنا بايش؟ بالقرائن، واضح. هنا لما يقول زياده الثقه مقبوله، هل هي مطلقه؟ لا، نفس البخاري ما يفعل هذا دائما. اذا المساله وين؟ قول مع ان من ارسل شعبه وسفيان هو جبلان، لكن في خصوصيه هناك، واضح. سبب لك ترمي لنفسه اطال في بيان الوصف. هذه مسألة تتبع الصواب والقرائن التي تدل على ما هو الصواب، حتى ما نأتي بقاعدة مضطردة ونقول إيش بعد ذلك. يعني بعض الناس ممكن يظن أنه لوجود فلان وفلان وفلان أنه للأكثر، لا، في خصوصيات كثيرة من القرائن التي لا تذكر حين الترجيح. يعني المحدثون من طبيعتهم يكتفون بأدنى شيء في هذا الباب، سواء كان في باب الرد أو في باب القبول، إلا إذا كان في المسألة جدل كبير. واضح؟ متى يأتون بالتفصيل الطويل الذيها أخذ رد كبير؟ أما في مثل هذا لا، فيكتفون. وهذه هو يشرب السبب. خلينا هذا الباب كل معظم الكلام الذي فيه شيخ ورمز، هذا أكثر رموز شفرات. شفرة مين يحلها؟ بس لما ليجعلوه وقفا على أهله، هذا سبب عند المحدثين أنهم لا يريدون فتح هذه المسائل لكل أحد حتى لا يخوض فيها غير أهلها وأضر على الصناعات من الدخلاء فيها. لا نجد أفسد العلوم من يتطفل عليها والدخلاء فيها، أي صناعة فيها دخلاء تخرق. ولذلك جعلوه وقفا على من؟ أهله. تكلموا بلغة فما بعضهم على بعض خلاص. ولذلك كله إشارات، لاحظوه الغاز إشارات، حتى البخاري بكتاب التاريخ شو الغاز إشارات، في الصحيح الغاز إشارات، مسلم كذلك، ترمذي كذلك، شوية فتح شوية، واضح؟ وهكذا. إذن إيش؟ ليجعلوه وقفا على أهلي حتى ما يتدخل فيه واحد ممكن يتعرف على شيء، لكن بظل ليس من أهل الصنعاء، فلذلك تبقى الأمور مغلقة عليه. وإذا كان العلم ما يتكلم فيه الأفراد قلائل على مر التاريخ، ما نظن كما يظن اليوم من الأباب مفتوح على مصراعيه وكل واحد يتكلم لا، الباب أشد من هذا بكثير حقيقة. تفضل. يجمع الروايات بين أرسل أو الوسط، هو المساء النظر فيه من جهات كثيرة جدا، حيثيات كثيرة. ما في قاعدة عامة. هات. قال رحمه الله: ويتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله بوقت وأرسله بوقت. وهكذا إذا رفع بعض الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفه بعض على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاد مثله من الوصل والرفع. ليس صحيح هذا الكلام، ليس دقيقا ولا عليه النقاط، وإنما هم على ما يثبت فيه إيش الصواب. هذا كلام فقهي، هذا كلام إيش فقهي أصولي، لكن الكلام المحدثين النقاد لا، ما في قاعدة مضطردة، لأنه يتبعون الصواب حيث هو، ما في قاعدة مضطردة ولا الحكم لمن وصل ولمن رفع. وين الباب كبير في الإعلان بين الرفع والوقف وبين الوصل والإرسال، أبواب. معروف هذه قضية العادة معروفة، لكن مسائل هذه قرينة، لكن مسائل فيها خلاف شديد. إنما يراد من هذا الصواب هو الذي رجح، وليس قاعدة مضطربة والله الحكم لمن رفع أو الحكم لمن وصل، لا مشكلة. حتى لو قبلنا وقفه، وقد يكون غلط منه أو من أو عليه، أو يكون منه تردد، يكون أرجح ما ترجح القرائن الثانية والروايات الأخرى. إيه هذا، لأنه لا، شوف قال إيش التعليل. هذا ما بيمشي على قواعد المحدثين، هذا على قواعد الأصول ينفق هذا. ولهذا المصري تعلم زيادة الثقة في إن شاء الله تعالى. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.